الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من الكلام عن تحقيق التوحيد الواجب، وبقي بيان توحيد أو تحقيق التوحيد المستحب. تحقيق التوحيد المستحب كذلك لا يكون إلا بتكميل وتصفية، لا بد من الأمرين. أما التكميل فهو فعل المستحبات بعد فعل الواجبات، من فعل الواجبات واقتصر عليها فهذا في سبيل تحقيق التوحيد الواجب، لكن من زاد على ذلك بفعل المستحبات المندوبات فإنه هو الذي يحقق توحيد التوحيد المستحب. وأما التصفية فإنها تكون بالتخلي عن أربعة أمور: المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، وكذلك الحاجة إلى المخلوقين وسؤالهم، التخلي من الحاجة للمخلوقين وسؤالهم. من أراد تحقيق التوحيد المستحب فلا بد أن يصفي أقواله وأعماله عن هذه الأمور الأربعة: عن المكروهات، وهي التي نهي عنها نهيا غير جازم، والمشتبهات يعني التي ليست بحلال بين ولا بحرام بين، وفضول المباحات هي كل مباح لا يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، كل مباح لا يعين على طاعة الله عز وجل، لا ينفعك في أمر الآخرة، فعدمه خير من وجوده. وأهل هذه المرتبة العلية يظنون بأعمالهم بأعمارهم وأوقاتهم عن أن تضيع سدى في مباشرة هذه المباحات، وإن كانت مباحات لكنهم أهل فطنة واستعداد لما هو قادم. ولذا فإنهم إذا تناولوا المباحات فإنما يتناولون منها ما يعينهم على أمر الآخرة، ويقرنون بذلك النية الصالحة: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما جاء في الصحيح من كلام معاذ رضي الله عنه. والأمر الرابع والأخير أن يتخلى الإنسان عن الحاجة إلى المخلوقين وسؤالهم، وهذا لا يتم ولا يحصل إلا ممن أعمر قلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وتحقق بأن النفع كله بيده، وأن الضر بيده، وأنه هو الرزاق، وأن في السماء رزقه وما يوعد. فمن كان كذلك فإنه يترفع عن الحاجة إلى المخلوقين ما أمكنه، لا يريق ماء وجهه إلى مخلوق ولا يذل له، وإنما كل خضوعه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوتاه درجة عليا يتكلم عنها الآن من لم يشم لها رائحة، وإنما معرفة الشيء شيء وذوقه شيء آخر. فالمشتكى إلى الله، ومثل هذا الأمر لا يأتي بالدعوة ولا يأتي بالتمني، وإنما يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ولا يصل إلا من أريد، لا يصل إلا من أريد، من وفق وأعين من رب العالمين، والذي يصل إلى هذه الدرجات العليا. فالمقصود أن هذه الدرجة هي كمال التوحيد المستحب، وذكرتها تتمة للفائدة، وإن كان الشيخ لم يذكرها هنا، وإن كان لها إشارة فيما سيأتي في ختام كلامه رحمه الله عن هذا الأصل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فأجملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيه الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له. ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأمراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وحبا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. بارك الله فيك. ما أحسن هذا الكلام، وما أحسن أن يعود إليه طالب العلم مرة بعد مرة، لأنه كلام في غاية الأهمية، كلام ثمين يستحق أن يعتبر به المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص. فأوصيك بأن يكون محل عنايتك وتأملك وأن تدمن النظر فيه. الناس في التوحيد على درجات متفاوتة، هذه قاعدة يشهد بها النقل والواقع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أورد إمام الدعوة الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد هذا الحديث تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكر من فوائد هذا الحديث في مسائل الباب، قال: معرفة تفاوت الناس في التوحيد. وذلكم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيتها في ذاك الحديث لم يكونوا على درجة واحدة، إنما منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وما السبب؟ تحقيق التوحيد. هؤلاء أتوا بتحقيق التوحيد الواجب من جهة أنهم لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وارتقوا إلى درجة التوحيد المستحب، وهذا ما أشار إليه قوله: لا يكتوون ولا يسترقون، لا يكتوون ولا يسترقون. فالناس في التوحيد على درجات متفاوتة عظيمة لا يمكن الإحاطة بطرفيها، فثمة تفاوت كبير جدا في هذا المقام. وأعظم سبب يعينك على بلوغ الدرجات العليا من التوحيد ومن ثم أن تجتني الخيرات العظيمة من وراء ذلك، وهي كل خير لك في الدنيا والآخرة، كل خير في الدنيا والآخرة فإنه من ثمرات التوحيد. لا شيء يبلغك ذلك يا رعاك الله مثل التأمل والتدبر في أسماء الله عز وجل وصفاته. شأن هذا الأمر والله يا إخوتاه شأن عظيم كما بيّن المؤلف رحمه الله. وما أصدق ما قال ابن القيم في كتابه الجواب الكافي فيما أظن، قال: السير إلى الله عز وجل من طريق أسمائه وصفاته شأنه عجب وفتحه عجب، وصاحبه قد حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن سكنه. وصدق رحمه الله الذي يسير إلى الله عز وجل من طريق أسمائه وصفاته، يتأمل ويتدبر ويعتبر ويحسن التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته حنيئا والله له، قد دخل من الباب الكبير إلى السعادة العظمى ونال كل خير وتوحيد وإيمان وتقوى وسعادة. فما أحسن أن يكون للإنسان حظ وافر من هذا الباب من أبواب العلم. وكم تضيع أوقات سدى فيما لا ينفع أو فيما نفعه قليل، ثم يغفل عن هذا الباب العظيم من أبواب تحقيق التوحيد والإيمان. فأكمل الناس في هذا الباب كما يقول الشيخ من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فالنتيجة من هذا أنه سيمتلئ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه، لابد أنه سيحوز من هذا إن سلم قلبه وصدق في سعيه، سيحوز من هذا طرفا وافرا، ستنجذب جميع دواعي قلبه إلى الله عز وجل فيتوجه إليه وحده لا شريك له، وكذلك تتوجه جوارحه، تقع جميع حركاته وسكناته على هذا الطريق، ستكون في كمال الإيمان والإخلاص. إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن قام قام لله، وإن سعى فإنه يسعى لله. كل أموره متوجهة إلى الله العظيم سبحانه وتعالى، يتحقق بقوله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى، منتهى القصد والإرادة والمحبة والتعظيم والإجلال والخوف، ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوتاه ميدان عمل وساحة جهاد، والمغرور في مكان نائم عن هذا السبيل. ما للمغرور وللكلام في هذا، أما من سمت نفسه إلى السعي في نجاة نفسه وبلوغ حظها من رحمة الله عز وجل ورضوانه وجنته فعليه أن يجاهد، عليه أن يستغل ما بقي من هذه الأنفاس التي ستصل إلى نهايتها في وقت قريب، عليه أن يجاهد في تحصيل هذا الأمر. جاهد نفسك، لا شيء أشد عداوة لك من نفسك التي بين جنبيك، بينك وبين الوصول إلى الله عز وجل جبل عظيم، كما يقول ابن القيم رحمه الله هو نفسك. لن تصل إلى الله عز وجل حتى تتخطى هذه العقبة الكأداء، جبل عظيم وفيه ما شاء الله من أودية وشعاب وهوام وأشواك ولصوص، تحتاج أن تجاهد نفسك في تخطيها حتى تصل إلى مبتغاك. فالله الله يا إخوتاه بالمجاهدة. اعرف نفسك واعرف حالك، اعرف أين تكون وأين تقع وأين تقف وما هي مرتبتك في هذه المقامات العظيمة، وإياك وأن تكون من المغرورين الذين إذا فعلوا شيئا من الطاعة اغتروا وشبخوا بأنوفهم وشعروا أنهم أتوا بكل ما يجب لله سبحانه وتعالى عليهم وبكل ما يستحقه سبحانه منهم، وهذه والله غفلة عظيمة. شأن الله عظيم وما يستحقه على عباده كبير، لا أحد يقدر على أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الرجوع إلى الله والإنابة إليه والاجتهاد وبذل العذر. والله لو سجدت لله عز وجل سجدة واحدة منذ أن تولد وإلى أن تموت ولنا لقاء يتجدد بعونه سبحانه في يوم يقدم بإذن الله. والله